أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، هناك جملة أخرى من أقسام الإطلاق أيضا تستعمل. أحد معاني الإطلاق والتقييد ربما معنى يكون غريبا، وهو ليس من قبيل العنوان والمصادر، بل من قبيل تواجد المفهوم في مفاهيم أخرى بنحو الاندماج. يعني المفاهيم الأخرى إذا حللت وفككت، إن فكك اندماجها وتواجد فيها المفهوم الساري، فيقال أن له إطلاق. واندماج مفاهيم أخرى معه على الاندماج نحو من التقييد، يعني ليس التقييد بنحو رجل عالم مثلا، مثلا الطرق بنحو الموجود العالم، عالم فيه ذات ثبت له العلم، يعني شخص عليه السلام. فهنا نوع من الإطلاق والتقييد، بعد إطلاق وتقييد، لكن بنحو ماذا؟ بنحو يعني بالتحليل والتركيب نستطيع أن نفكك إلى طبيعة مطلقة وفيها أيضا نوع من التقييد. على كل، هذا النمط أيضا من المفاهيم المندمجة في بعضها البعض، أيضا يتصور فيها نوع من الإطلاق والتقييد بهذا النمط، يعني ليس بنحو ضم شيء لشيء أو الترتيب النعتي أو الترتيب الانضمامي، نحو التركيب الاندماج، يعني بنحو التركيب، اي نعم، بنحو التركيب الاندماجي هكذا يصور. في قسم بعد بقيناش يا ابن نفسه، مو في بحث المفهوم، بحث المفهوم بحث آخر، بحث المفهوم غير المنطوق، أنا كلامي في المنطوق نفسه، في سعة وضيق المنطوق نفسه، فهل يمكن تصويرنا عن سعة وضيق المنطوق ونحو التركيب والتركيب في المعنى الواحد؟ فتشوف أنت عنوان واحد ورد، مع ذلك يقول الفقيه هذا المطلق مقيد، وين المطلق؟ وين المقيد؟ وين كذا؟ المقصود منه هذا، يعني لو فككته فكك إلى جنس عالي، جنس متوسط، وفصل نوعي من المجرد، أي نوع، أو مثلا مثل أن الجنس مندمج وممزوج في أنواع نحو الاندماج، يمكن تصويرها، فالنوع يعبر عنه مقيد، مطلق مقيد، النوع، الجنس يعبر عنه مطلق. لأن صورة لا تشاهد عنوان، عنوانين، واحد مطلق واحد مقيد، أو المطلق على حدة المجرد. لأن مثلا تداد الزيت في نظر الفقيه إذا جئت قلد زرارة، عليك بهذا الجال الزرارة، يقول هني زرارة مو شخص مو فرد، زرارة هني حلل الفقيه شنو؟ يعني فقيه ثقة راوي عن أهل البيت كذا كذا كذا، وهو مثلا أعلم خصوصية زرارة، أصلا يرفع زرارية زرارة بماذا؟ بمطلق ومقيد مقيد مقيد. طبعا هذا واضح في العناوين المشيرة. فمقصود حتى مثلا لفظ زيد أو زرارة وما شابه ذلك يمكن تفكيكه إلى مطلق ومقيد ولمجرة، لأنه ينظر إلى زيدية زيد بشخصانيتها من القبيل. أيضا في مطلق ومقيد يطلق بمعنى اللفظة المطلقة إذا لم يكن معها قدر متيقن يقال لها مطلق، إذا في قدر متيقن يقال لها مقيدة. طبعا هذا ما يخرج عن سائر القيود الحالية أو السياقية، ولكن خصوص القدر متيقن باعتبار الابتلاء به داء دهياء يفردون الكلام عنه بخصوصات. القدر المتيقن، طبعا القدر المتيقن لا يخفى عليكم عندنا أنواع من القدر المتيقن. في قدر متيقن بحسب فضاء، بحسب مفاد الكلام، بحسب داخل مفاد الكلام، وعندنا قدر متيقن بحسب السياق، ولدينا قدر متيقن بحسب يعني ليس بحسب السياق أو الداخل، بحسب الخارج. يعني من الخارج فهمنا أن هناك قدر متيقن. استقدم متيقن طبعا من لحاظ الجدي أو التفهيم، بس المهم أن القدر متيقن تارة بحسب المفاد الداخلي للكلام أو السياقي أو من الخارج. من الخارج يعني لو كنا نحن والكلام نفسه ليس هناك له قدر متيقن. وموقف الأعلام تجاه القدر المتيقن مختلف. هل القدر المتيقن قرينة أو ليس بقرينة؟ ثم على فرض كون قرينة، قرينة متصلة، قرينة منفصلة، هذه كلها أبحاث طبعا مبنائية اختلافية بين الأعلام. المهم خلو الكلام وعدم ابتلاء عن القدر المتيقن يعبر عنه الكلام المطلق، بخلاف ما إذا ابتلي الكلام بماذا؟ بقدر متيقن أنه من قبيل التقييد. في مصاعب الدفاية يعير شأن القدر المتيقن بشكل بالغ الأهمية، بشكل بالغ الأهمية، بل بشكل بالغ الأهمية. يعني بحسب مدعاة في الكفاية كما سيأتي، وإن كان في الفقه لم يرى التزامه بهذا التشدد في مراعاة القدر المتيقن، ولكن في الكفاية يظهر عنده أنه يحسب حساب كبير شديد للقدر المتيقن، وأنه قرينة معتد بها بمنزلة القرينة اللفظية المتصلة كذا على المجرى. بيجي في بحث المطلق والمقيد. فسيأتي نعم اعتداد صاحب الكفاية الآية، ولكن في الفقه قالوا أنه لم يلتزم صاحب الكفاية مثلا في الحاشية عن المكاسب والكتب الفقهية الأخرى التي ألفها، مثلا في كتاب الإجارة، كتاب الدماء الثلاثة، لم يلتزم صاحب الكفاية بما دعا في الكفاية، أي بحرفية ما عبر به في باب المطلق والمقيد في الأصول في كتاب الكفاية. على أي تقدير اي طبعا هو صاحب اتفاق، هو طبعا ليس خاص بمقدمات حكمة. نعم يؤخذ عدم في مقدمات حكمة حسب مدعى صاحب اتفاق، وهذا الامر عرفين مبنى فيه كلام طويل يذكر بشكل متناثر يكلم حاليا. اجمالا خلو الكلام عن الابتلاء بالقدر المتيقن داخلي سياقي خارجي يقال عنه مطلق. نعم يقال عنه مطلق وقبل ان اغادر هذا القسم اتذكر قبل يومين ثلاثه في اخر بحث المفاهيم نبهنا على هذا المطلب، ان القدر المتيقن عند القدماء وهو صحيح اقل ما فيه انه يزيد من قوه الظهور. تذكرون لنا ثمن العذر في صحتم لا باس بثمن العذره اخر بحث المفاهيم بمناسبه عظم هذا الشيء. اي القدر المتيقن على اي حال مفيد اجمالا وإن كان متأخري هذا العصر عصرنا جلدهم لا يعير ثمرة للقدر المتيقن إلا بشكل قليل جدا، لكن بخلاف القدماء. نعم نقطة أخرى للنائم سبقا ذكرناها في الأقسام لكن أعيد ذكرها، قول من أقوال ميزة النعيمي ومهم يعني نستذكره ونتذكره بيجي بحثة طبعا بس أذكرها هذه قول سيجي بحثة أنفسها. وهو الآن مر بنا قبل الكرة مر بنا أن الميزة النعيمية وصاحب اتفاق يقولان ماذا؟ أن العموم يحتاج إلى ماذا؟ الإطلاق. هذا مر بنا وقلنا الصحيح أن العموم ما يحتاج إلى الإطلاق، يحتاج إلى موضوع الإطلاق ليس نفس الإطلاق. موضوع الإطلاق وهو ماذا؟ مقدمات الحكمة. وفرق بين أن نقول يحتاج إلى مقدمات الحكمة وبين أن نقول يحتاج إلى الإطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة. في مبنى آخر عند الميزة النعيمي يخالف فيه نستطيع أن نقول الأشهر أو المشهور وحساس مهم، وهو ولو هذا مبحث في باب المطلق لكن نذكره من الآن كفهرسة القول. الميزة النعيمي يذهب إلى أن دور القرينة المنفصلة مو متصلة بالكلام، قرينة منفصلة أو قل المخصص المنفصل أو قل المقيد المنفصل بعد أكثر من هذا، يقول دور القرينة المنفصلة أو المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل دوره تماما بمثابة القرينة المتصلة والمخصص المتصل والمقيد المتصل. إذن هذا بحث سيأتي طبعا بين المشهور يقولون لا هناك فرق واضح بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل أو المقيد المنفصل والمقيد المتصل أو بين القرينة المنفصلة والقرينة المتصلة. في أقسام الإطلاق مر بنا إطلاق مقابل ثقيل متصل أو ثقيل منفصل. هو المزنان كلمة يوحد طبعا اجمالا الفرق عند الاعلام سياتي يأتي أنه في فرق موضوعي بين القسمين. هذا على كل إجمال الكلام في أقسام الإطلاق والعموم والفوارق بينهما. وإذا تأملنا وتدبرنا قبل أن نغادر هذا البحث، ما عندنا تقسيمان للعموم والإطلاق. عموم الإطلاق تقسيم معنوي بحت، لو عشر أقسام يقولون استغراقي مجموعي بدلي امتدادي فدرالي كونفدرالي، أي نمر عندنا غير مجرد. هذا تقسيم معنوي بحت. بمناسبة هذا التقسيم المعنوي له أدوات لفظية صحيح إثباتية، ولكنه تقسيم معنوي بحت ولا يختص بالعموم، بل هو بحث يجري في العموم ويجري في الإطلاق. يعني أكثر شيء واحد هو الإطلاق دائما كما مر بنا الأصل في العموم والإطلاق أنهما شيء واحد، إلا فقط في مقابل الإثبات. الفرق بين العموم أداة لفظية، الإطلاق مقدمات الحكمة وحكم العقل. نعم. شلون شغلك كثيرا ذكرتك انه هذا بالنسبه الى مدرسه اهل البيت، وحتى بالنسبه ليس هو من باب النسخ ولا تاخير البيان عن وقت الحاجه. بحث إن شاء الله بعد البحث أذكرنا هذا ما تقدم وسير. نعم أصل أنه علامة جوهرية للأمر هو الإطلاق، إلا فقط في الإثبات بس، وإلا حقيقة لا يرشد الباحث في الأصول أو في الفقه ويتخيل العموم غير الإطلاق هو نفسه. لا هنا إطلاق العموم والإطلاق في الأعيان الوجودية يتصوير الطبيعي الساري في الأفراد، ما المعنى يمكن يتصوير؟ هو مبني على التفتيش يعني التحليل للوجودات الخارجية. المقصود نرجع إلى ذا المطلب، وهو إذا مر بنا تقسيمان مهمان في العموم. التقسيم الأول، اللهم صل على محمد وعلى محمد، التقسيم الأول معنوي بحت. التقسيم الثاني إطلاق الملاكي، إطلاق الذاتي، إطلاق الإثبات مقابل التركيب التقييد. هذه تقريبا كلها التقسيم الثاني إطلاقات، هذه صارت 10 أزيد. هذه إطلاقات يعني ليس تقسيم معنوي ثبوت البحث، وإنما واضح لي أنه مرتبط بشؤون وشيون الأدلة، وإن كان الإطلاق الإثباتي في التقسيم الثاني قسم من أقسامه لا كل أقسامه، لكن إجمالا التقسيمات كلها مرتبطة بشؤون الدلالة. عام على كل. المهم شؤون الدلالة بخلاف ذاك التقسيم الأول الذي مر، تقسيم بحسب إطار المعنى في نفسه، وإن كان بالتبع له دوائر لغوية، لكن التقسيمان يختلفان عن بعض، البعض لا نشرك بينهم. هذا تمام الكلام في مقدمات العام والخاص. أول مسألة رئيسية تطرح في مسألة العام والخاص، وبالتالي حتى المطلق والمقيد. أول مسألة رئيسية هي أن العام بعد التخصيص في الشبهة الحكمية يمكن التاسف به أو لا. طبعا هنا كما يقولون هذه مسألة هي ثلاث مسائل موجودة، مسألة التمسك العام في الشبهة الحكمية، في الشبهة الحكمية عند الشك في التخصيص الزائد، التخصيص الزائد. المسألة الثانية التمسك بالعام عند الشك، إذن المسألة الأولى عند الشك في عند المسألة الثانية التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المفهومية للمخصص، في الشبهة المفهومية للمخصص. شو الفرق على القسم الأول؟ القسم الأول الشك في التخصيص الزائد، ولا لأجل الإجمال في المفهوم. أفرض الفاسق مخصص منفصل للعام، يعني من كان من الفقهاء كذا كذا فعلى العوام يقلد وعمو، دليل منفصل يأتينا أن لا يعتمد على الفاسق. إذا جاءكم فاسق عندنا فتبينوا، يمكن تقييد سواء لحجية خبر واحد أو حتى حجية فتوى المفتي المجتهد. فإذا جاءكم فاسق عندنا فاسق من المراد مرتكب الكبيرة فقط أو مرتكب أو لا يشمل مرتكب الصغيرة فقط، الكبيرة والصغيرة أو فقط الصغيرة، الصغيرة فقط أيضا يشملها. فهو نفس الشبه المفهومية في المخصص، في المخصص المنفصل. Thank you. Thank you. الشبهة للنفس الزرقية والشبهة الصدقية أشبه على Thank you.